لما بين الله سبحانه وتعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد، وعلم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم، أخبر سبحانه وتعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول راعيها ومناديها، فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة، ولكنهم لا يفقهون فقها ينفعهم، فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار، بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم. والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء، عافانا الله من هذه الصفات القبيحة. فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد وزيد عن الفساد ونهي عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق، أن هذا ليس له مسكة من عقل، يعني بقية من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء؟ هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم لأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر ويطرد النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. ولما ذكر سبحانه وتعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث، فقال إنما حرم عليكم الميتة، وهي ما مات بغير تذكية شرعية، لأن الميتة الخبيثة مضرة لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض، واستثنى الشرع من هذا العموم ميتة الدم، ميتة الجراد، وميتة السمك سمك البحر، فإنه حلال طيب وإن مات دون زكاة شرعية. كذلك حرم الدم وهو مقيد بالدم المسفوح كما في الآية الأخرى، أي حرم أكله أو شربه أو استخدامه في الطعام. وما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور وغيرها ونحوها، وهذا المذكور غير خاص للمحرمات، وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله طيبات. فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله حلالا طيبا، وإنما حرم أو حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر، ومع هذا قال فمن اضطر أي ألجأ إلى المحرم إلجاء بجوع وعدم وإكراه، يعني في شدة من الجوع وعدم وجود ما يأكله الإنسان من الطيب، أو أكره على ذلك غير باغ، هذا شرط أول، أي

وهو إيثارهم الضلالة على الهدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة. توجه لهم بشدة صبرهم على النار لعلمهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة إليها، وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق، وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام.